الكفاية والهداية من الله، والفقر والجحود من العبد. تحت هذا المعنى من سورة الزمر من الآية 36 ل 61 في هذا التفسير الموضوعي المياس: أولا، كفاية الله للموحد المخلص وهدايته سبحانه وتعالى للخلق، من 36 إلى 41: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. الله يكفي عباده المؤمنين، أليس الله بكافي العبد؟ فإن الله سيكفيه في أمر دينه ودنياه، ويدفع عنه من ناوأه بسوء أو قصده بشر. ويخوفونك بالذين من دونه من الأصنام والأداد أن تنالك بسوء، وهذا من غيهم وضلالهم. يخوفونك أن هذه الآلهة ستضرك، سواء الآلهة أصنام أو أشخاص. هو من يضلل الله ولم يوفقه للهداية فما له من هاد يهديه ويوفقه، ومن يهدي الله يوفقه للهداية فما له من مضل. فبيده سبحانه وتعالى الهداية والإضلال وحده، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. فاللهم اهدنا في من هديت. أليس الله بعزيز؟ أليس الله له العزة الكاملة التي قهر بها كل شيء، وبعزته يكفي عبده ويدفع عنه كل مكر؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام ممن عصاه؟ بلى، فاحذروا موجبات نقمته. ثم بين الهداية بيده وحده سبحانه وتعالى من 38 إلى 41، سواء الهداية بالآيات الكونية من الآيات 38 إلى 40، أو الهداية بالكتاب بالآيات الشرعية إلى 41. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ولئن سألتهم أيها الرسول من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الله، قل لهم إظهارا لعجز آلهتهم التي يخوفونك إياه: أفرأيتم ما تدعون من دون الله ما تعبدون من آلهتكم إن أرادني الله بضر ببلاء وشدة هل هن مزيلات ضره عني، هل يكشفون هذا ويزيلونه، أو أرادني برحمة بنعمة وبركة هل هن ممسكات رحمته عني؟ والجواب البين طبعا أنه لا قدرة للأصنام على شيء من ذلك. قل حسبي الله، حسبي الله كافيني عليه، حسبي الله عليه توكلت، عليه يتوكل المتوكلون، عليه وحده يتوكل الواثقون ويعتمد المعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مضارهم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، استمروا على حالتكم وطريقتكم التي ارتضيتموها من الشرك بالله، وهذا تهديد له: إني عامل على طريقتي ومنهجي من الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله، فسوف تعلمون عاقبة كل مسلك من هذه المسائل. خلاص، يعني أنا فعلت ونصحت وبينت الآيات الكونية وهذه الآيات الشرعية وأنتم لا تستجيبون. اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. ها، من يأتيه في الدنيا عذاب يخزيه يذله ويهينه، ويحل وينزل عليه في الآخرة عذاب مقيم دائم مستمر لا محيد له عنه في النار. ثم بيّن الهداية بالكتاب بالقرآن، يعني دي آيات كونية، خلق السماوات والأرض، الضر والنفع اللي بيد الله سبحانه وتعالى يملكه أحد غيره. ثم قال: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. إنا أنزلنا عليك القرآن للناس بالحق لجميع الخلق من الإنس والجن تنذرهم فمن اهتدى فلنفسه يعود نفع ذلك إلى نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها يرجع وبال ذلك على نفسه وما أنت عليهم بوكيل فتجبرهم على الهدى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.